الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، إخوة الإيمان، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله حقيقة التقوى، واعلموا أن حقيقتها بمراقبة الله تعالى في السر والعلن وفي الأقوال والأفعال وفي كل مكان. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إخوة الإيمان، قضية من أهم القضايا، كم أقلقت من أبرياء وحطمت من عظماء، كم آلمت من نفوس وفرقت من عروس، كم أفسدت من برامج وقطعت من وشائج، كم فككت من علاقات ومزقت من صداقات، كم هزمت من دول وجيوش لخطرها دول العالم كلها تهتم بها، والحكام والرؤساء يرقبونها. سلاح عظيم وخطر جسيم، ويشتد خطرها مع اتساع وسائل التواصل الاجتماعي وشغف الناس بما أسموه اليوم بالإعلام الجديد. فهل عرفتموها؟ إنها حديث الساعة، الإشاعة، فبئست البضاعة، وويل لمن أطلق لسانه وأضاعه، وطوبى لمن استجاب لربه وأطاعه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. تأمل الآية، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. عجبا لنا، نطلق قذائف ألسنتنا تصيب إخوة وأخوات لنا، لتفجر في نفوسهم بحورا من آلام وعيونا لا تنام، وسهر وقلق على مدار الشهور والأيام. اسمعوا لفتاة ظاهرة عفيفة صغيرة بريئة، عمرها 15 عاما، تعرضت لإشاعة جسيمة ولفتنة عظيمة في عرضها وشرفها، فكيف يا ترى حالها وما شعورها؟ ها هي تصف حالها وآلامها فتقول: ازددت مرضا على مرضي، بكيت ليلتين ويوما لا يرقأ لي دمع، ولا أكتحل بنوم حتى إني لأظن البكاء فالق كبدي، قرص دمعي حتى ما أحس منه قطرة، تحولت فاضطجعت على فراشي، والله يعلم أني حينئذ بريئة. هذه كلمات قليلة من مشاعر تلك الفتاة الصغيرة، أطهر الطاهرات التي برأها الله من فوق 7 سماوات، حليلة خير الناس دينا ومنصبا، نبي الهدى والمكرمات الفواضل، عقيلة حي من لؤي بن غالب، كرام المساعي مجدها غير زائل، مهذبة قد طيب الله خيمها وطهرها من كل شيء وباطل. فبينا نحن على ذلك، دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ثم جلس. قالت: ولم يجلس عندي منذ قيل ما قيل قبلها، وقد لبث شهرا لا يوحى إليه في شأني بشيء. قالت: فتشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جلس، ثم قال: أما بعد يا عائشة، إنه بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف ثم تاب تاب الله عليه. قالت عائشة: فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قرص دمعي حتى ما أحس منه قطرة. فقلت لأبي، وأنا ابنة 15 سنة، قلت لأبي: أجب رسول الله عني يا أبتاه، أجب رسول الله عني يا أبتاه فيما قال. فقال أبي: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول: فالتفت لأمي

متعصبا شاكيا أمره إلى الله حتى كشف الله الغمة وفرج الكربة. وحادثة الإفك إخوة الإيمان مليئة بالدروس مليئة بالعبر، خاصة في الإعراض عن اللغو ونشر الإشاعات. ذكرها القرآن في 10 آيات، أخرجها البخاري في أكثر من 20 موضعا في صحيحه مختصرة ومطولة. وها أنتم سمعتم مختصر إحدى رواياتها، فهل سنرويها للأجيال؟ هل سنقصها على الأولاد والبنات؟ هل سنرددها على الطلاب والطالبات؟ فجدير بكل عاقل أن يقف معها، أن يحدث بها. ولعلي في هذه اللحظات أوجه من خلالها كلمة لأولئك الذين يطلقون بألسنتهم العنان في أعراض العباد: اتقوا الله، اتقوا الله وتفكروا في شدة الألم النفسي والقلق وربما الخراب والفساد الذي تسببونه للمتهم. فكم من بيت هدمتموه، كم من قلب أحرقتموه، شعرتم أو لم تشعروا؟ عن أبي برزة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه لا تتبعوا عورات المسلمين ولا عثراتهم، لا تتبعوا عورات المسلمين ولا عثراتهم، فإنه من يتبع عثرات المسلمين يتبع الله عثرته، ومن يتبع الله عثرته يفضح وإن كان في بيته، يفضح وإن كان في بيته. كلمة ثانية لمن ابتلي: أخي الحبيب، لك بالحبيب عليه الصلاة والسلام وبعائشة رضي الله عنها وبأبي بكر وأهل بيته وبالصحابي الجليل صفوان بن معطل رضي الله عنه، لك بهؤلاء كلهم عظة وعبرة ودرس وأسوة. فلم يسلم من ألسنة مرضى القلوب أحد، لم يسلم من مرضى من ألسنة مرضى القلوب أحد. فكن مع الله يكن الله معك، احفظ الله يحفظك، اعلم أن مع العسر يسرا. تأمل قوة إيمان عائشة وتوليتها النعمة لربها وإفرادها الله بالحمد وتجريدها التوحيد وقوة جأشها عندما نزلت براءتها وقال لها أبواها: قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بالشكر. فقالت: والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله. وكلمة ثالثة للصالحين خاصة: نعم لكم أنتم أهل المساجد، نقول لكم أنتم أيها المصلون، لكم أنتم أيها الراكعون الساجدون، يا من تتقربون إلى الله بالصالحات والإكثار من الحسنات، احفظوا ألسنتكم من همز ولمز، طهروا مجالسكم من قيل وقال، فأنتم لستم كغيركم، أنتم لستم كغيركم، ومجالسكم ليست كمجالس الآخرين. وقد قيل إن الكلمة إذا وصلت للصالحين كانوا خزانها، نعم كانوا خزانها. روى ابن إسحاق أن أبا أيوب رضي الله عنه قالت له امرأته: يا أبا أيوب، ألا تسمع ما يقول الناس في عائشة؟ حديث الزوج مع زوجه حديث البيوت تحوطها الجدران، ربما لا يعلم بذلك الحديث بين الزوجين إلا الله. تقول: يا أبا أيوب، ألا تسمع ما يقول الناس في عائشة؟ قال: بلى وذلك الكذب، أكنت يا أم أيوب فاعلة؟ قالت لا والله ما كنت لأفعله. قال: فعائشة والله خير منك. أي قدوة، أي تأسي، أي منهج هذا الذي يتبعه أولئك الرجال في بيوتهم مع أهليهم في مجتمعهم مع أولادهم لتربية النفوس على هذا المنهج العظيم. الله تعالى يقول في وصف المؤمنين الصالحين من عباده: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. أهكذا إذا سمعتم الكلمة قلتم؟ أهكذا هو المنهج لكم إذا سمعتم في المجالس القيل والقال أو قرأتموها في المنتديات وفي الأماكن أو في وسائل التواصل؟ هل هكذا هو المنهج القرآني لنا عندما يربينا القرآن بمثل هذه المعاني؟ كلمة أخرى للأسرة المسلمة، بالحرص على الترابط الأسري وصلة الأرحام ونبذ الأحقاد والتحاسد. فكم وللأسف من إشاعات وأقاويل يطلقها بعض الأقارب لأقاربهم حسدا من عند أنفسهم استسلاما لأمراض قلبية خبيثة، وخاصة بين الضرائر. ومن تأمل في موقف زينب رضي الله عنها رغم منافستها لعائشة عند رسول الله، قالت عائشة: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل زينب بنت جحش عن أمري فقال لزينب: ماذا علمت أو ماذا رأيت؟ فقالت زينب: يا رسول الله، يا رسول الله، أحمي سمعي وبصري، أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت إلا خيرا. الله أكبر، ما أكمل هذا المنهج! أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت إلا خيرا. قالت عائشة، وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي فعصمها الله بالورع، قالت: وطفقت أختها حمنة تحارب لها فهلكت في من هلك. فأين هذا من بعض الضرائب؟ أين هذا من حال النسوة اليوم اللائي يمكرن الليل والنهار ويكدن لأخواتهن المؤمنات بسحر أو بشر أو بكيد وخبث؟ ولكن الله بالمرصاد، ولكن الله بالمرصاد. الكلمة الأخرى للمجتمع، فالإشاعة يا عباد الله لها أثر كبير على تفكك المجتمع. وقد سمعتم كيف كادت إشاعة الإفك أن تعصف بخير المجتمعات وأفضلها، حتى كاد أن يقتتل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. قالت عائشة: فثار الحيان، أي عندما صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر، قالت: فثار الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر. قالت: فلم يزل رسول الله يخفضهم حتى سكتوا وسكت. فلولا لطف الله بعباده لحصلت فتنة عظيمة. واليوم، اليوم معاشر المسلمين، المسلمون أحوج ما يكونون للتعاون والحذر، كل الحذر من الإشاعات أيا كان نوعها، خاصة أو عامة. ولا شك أنه مع اتساع وسائل التواصل وتوجه الناس لها تشتد الحاجة لمثل هذا التذكير. فإن أردنا مجتمعا صالحا متماسكا لا تؤثر فيه الإشاعات، فلا بد من منهج واضح. نعم، لا بد من منهج عملي تطبيقي واضح لكل مسلم في التعامل مع الإشاعات ومع الأخبار والقيل والقال. لعلي ألخص هذا المنهج بأربع نقاط سريعة مستنبطة من حادثة الإفك التي رسمت منهجا واضحا للأمة في طريقها أو في طريقة تعاملها مع أي إشاعة إلى قيام الساعة. الأولى، الخطوة العملية الأولى، حسن الظن. فالمسلم مطالب بأن يقدم حسن الظن بأخيه المسلم. نعم، مطالب أن يقدم حسن الظن. تعالوا إخوة الإيمان لنكن أكثر صراحة وشفافية مع أنفسنا في واقعنا وزماننا المعاصر. أسوء الظن أم حسن الظن هو المقدم في النفوس؟ أهو سوء الظن أم حسن الظن بالآخرين؟ الله تعالى يقول: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. الخطوة الثانية، التثبت والتمحيص. فعلى المسلم أن يطلب الدليل، اطلب الدليل والبرهان على ذلك الخبر، على تلك الإشاعة. أية إشاعة تسمعها إياك أن تتحدث بها أو أن يكتب قلمك بها، أو حتى ربما أن تعيدها بنفسك مرات وكرات حتى تتثبت وتسأل عن الدليل والبرهان. فالله تعالى يقول في الحادثة نفسها: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. ويقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا. فأين التبين اليوم؟ أين التثبت اليوم؟ الخطوة الثالثة، إمساك اللسان. أمسك عليك لسانك يا عبد الله، خاصة عندما تسمع مثل هذه الإشاعات. لا تتحدث إلا بما، لا يتحدث اللسان بما سمعه ولا ينشره. يقول الحق عز وجل: لولا إن سمعتموه قلتم ما ما يكون لنا أن نتكلم بهذا؟ ما يكون؟ ما يكون لنا أن نتكلم بهذا؟ ما الذي أجاز لك أن تتكلم بأعراض الناس؟ أو أن تتحدث عن الناس؟ من الذي أجاز لك أن تنشر أو أن تغرد أو أن تقول كلمة هنا وهناك؟ ها هو المنهج القرآني في هذه القصة يوضح الخطوة العملية الواضحة لمن أراد أن يزكي نفسه، لمن أراد أن يربي نفسه. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، ولولا إن سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا. فعدم الحديث عنها وتركها وعد للشائعات بمهدها. نعم، وجرب أخي الكريم، جرب إذا سمعت إشاعة ألا ترويها ولا تنشرها. جرب، هل تسمعها؟ هل ستسمعها مرة أخرى؟ لا والله في الغالب. فكن خازنا لها. الخطوة الرابعة العملية من المنهج التطبيقي العملي في التعامل مع الإشاعات والقيل والقال. يقول الحق عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. هذا خطأ، أذاعوا به، نشروه. إذا ما الحل؟ ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. بهذه الأمور الأربعة جاءت آيات حادثة الإفك لتكون درسا عمليا واضحا في التعامل مع الإشاعات، درسا ومنهجا تطبيقيا في التعامل مع كثرة القيل والقال. ومن تأمل في تعبير القرآن عن الخير بالنفس في قول الحق عز وجل: لولا إن سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، بأنفسهم خيرا. فالمراد بأنفسهم هنا أي إخوانهم في الدين والعقيدة ممن وقعت عليهم الإشاعة أو القيل والقال. والمعنى: فهلا وقت أن سمعتم حديث الإفك هذا ظننتم بأنفسكم أي بإخوانكم وأخواتكم ظنا حسنا جميلا، إذ لا يظن المرء بنفسه السوء. وفي هذا التعبير، في هذا التعبير عن إخوانهم وأخواتهم في العقيدة بأنفسهم أرقى وأسمى وسائل غرس روح المحبة والمودة والإخاء والإحساس الصادق، حتى لكأن الذي يظن السوء بغيره إنما يظنه بنفسه، إنما يظنه بنفسه. يقول الرازي: فجعل الله المؤمنين كالنفس الواحدة فيما يجري عليها من الأمور، فإذا جرى على أحدهم مكروه فكأنه جرى على جميعهم. هذا هو الأسلوب القرآني، هذا هو الخطاب القرآني العظيم الرباني، يؤكد معنى وحدة الأمة، وحدة المجتمع، ويحدث في النفس أثرا وإحساسا يبعثها على الامتثال. فلا قوام لهذه الأمة إلا بمثل هذا الشعور وبمثل هذا الإحساس، شعور كل فرد من أفراد المجتمع بأن نفسه نفس الآخرين وأن دمه دم الآخرين. فلا فرق في المحافظة على الروح التي تجول في بدنه والدم الذي يجري في عروقه، وبين الأرواح والأبدان التي يحيا بها إخوانه. ألم يقل خالقنا عز وجل: اقرأوا القرآن إخوة الإيمان. ارجعوا للقرآن ليس مجرد قراءة بل بتدبر وتمعن، بل كمنهج تطبيقي ودليل منهجي ليكون دستور حياة ومنهج حياة بحق. اسمعوا لقول الحق عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلقكم من نفس واحدة. ويقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتواصلهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحب السهر والحمى. وكل هذه المعاني الجميلة كاملة في القرآن، والتفسير يكشفها ويجليها. فاتقوا الله أيها المسلمون، اتقوا الله وكونوا كالنفس الواحدة، ولنحب لإخواننا ما نحبه لأنفسنا، ولنكره لهم ما نكرهه لأنفسنا، ولنحذر الشائعات فأمرها عظيم في الدنيا والآخرة، خاصة مع هذه المستجدات والتقنيات. لنعود أنفسنا ألا ننقل الأخبار السيئة أبدا، فكل ما سمعنا خير خبر سوء في مجلس أو صحيفة أو منتدى أو إذاعة أو غيرها، سواء كان يتعلق بأفراد أو جماعات، فلنمسك ألسنتنا ولا ننقله لغيرنا، لنمسك كتاباتنا وأيدينا وأقلامنا، ولندعو لأهله بالستر والعافية. ولا تسخر بأخيك فيعافيه الله ويبتليك، لا تسخر بأخيك فيعافيه الله ويبتليك، إنه دين وهناك يوم الدين وأخذ من الحسنات والسيئات. فليحافظ كل منا على دينه وعلى حسناته، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد عباد الله، لقد كانت حادثة الإفك دسيسة للمنافقين والمرجفين وأعداء الدين لزعزعة صف المسلمين وتيئيسهم، فقد وجد الخبيث عدو الله بن أبي متنفسا فتنفس من كرب النفاق والحسد الذي بين ضلوعه، فجعل يستحكي الإفك ويستوشيه ويشيعه ويذيعه ويجمعه ويفرقه، وكان أصحابه يتقربون به إليه، فلما قدموا المدينة أفاض أهل الإفك بالحديث ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساكت لا يتكلم. هكذا هم أعداء الإسلام، هكذا هم أعداء الإسلام في كل زمان ومكان، يصنعون المحن ويرجفون أثناء الفتن، وها هم اليوم يوظفون الأحداث ويستغلون الأزمات فيسددوا سهام إشاعاتهم وأباطيلهم لتشويه الإسلام وتشويه أهله. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، فلنحذر عباد الله ترويج باطلهم، ولنعتز بعقيدتنا وديننا، ولنكن مع ولاتنا وعلمائنا ومجتمعنا صفا واحدا معتصما بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، تعاون على البر والتقوى وتناصح وتغافر يطفئ نار النجوى. اعتزوا بدينكم، املأوا قلوبكم ثقة ويقينا، لا تلتفتوا لتلك الأبواب الحاقدة والأقلام الماكرة، واعلموا أن العاقبة للمتقين وأن الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وأخيرا، تأملوا عباد الله، رغم كل هذا الأذى وهذه الأحداث المؤلمة في حادثة الإفك، فإن الله تعالى يقول عن الإفك نفسه: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. وفي هذا تطمين وتوجيه للمؤمنين أن الخير فيما يختاره الله، فإذا صبرتم وبذلتم الأسباب فثقوا بأن كل ما يجري من أحداث أنها خير، فالمؤمن أمره كله خير. نسأل الله أن يلطف بالمسلمين أجمعين، وأن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعيننا من الخيانة، اللهم طهر ألسنتنا وأقلامنا من الكذب والمراء والجدال، اللهم اجعل ألسنتنا وأقلامنا وكلماتنا حربا على أعدائك، سلما لأوليائك. اللهم إنا نسألك سكينة في النفس وانشراحا في الصدر، اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر المسلمين المستضعفين في بلاد الشام، اللهم انصر إخواننا المستضعفين المساكين في سوريا، اللهم كن لهم ناصرا ومعينا، اللهم كن لهم ناصرا ومعينا، اللهم لا ناصر لهم إلا أنت ولا معين لهم إلا أنت يوم تخلى عنهم الناصر والمعين. اللهم إنا نثق بنصرك، اللهم إنا على يقين بفرجك لهم، اللهم إنا نعلم أن قدرك مكتوب وأنه حاصل لا محالة، ثقة بك يا رب العالمين. اللهم فلطف بالمسلمين هناك، اللهم عجل بفرجهم، اللهم عجل بفرجهم، اللهم اجعل لهم مخرجا، اللهم اجعل لهم مخرجا يا رب. ضاقت بهم البلاد وكثر عليهم الفساد والطغيان يا رب العالمين، لا ناصر لهم إلا أنت، فافرج عنهم ما هم فيه يا رب العالمين. اللهم اجعل الدائرة على أعدائهم، اللهم عليك بالغدار بشار وزبانيته وأعوانه وإخوانه ومن ناصره، اللهم فرق كلمتهم، اللهم فرق كلمتهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم اجعل تدبيرا عليهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدبيرا عليهم، اللهم أضعف جيشهم، اللهم فرق صفهم، اللهم وارحم المسلمين هناك وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم إنا إخواننا خائفون فأمنهم، وجياع فأطعمهم، وعراة فاكسهم، ومرضى فاشفهم. اللهم تقبل موتاهم شهداء عندك يا رب العالمين، اللهم ارزقهم الصبر والسلوان يا رب العالمين. اللهم لا ناصر لهم إلا أنت، وكفى بك نصيرا، وأنت حسبهم، وكفى بك حسيبا. اللهم إنا نسألك لجميع بلاد المسلمين الأمن والإيمان، اللهم إنا نسألك لجميع بلاد المسلمين الأمن والإيمان، والاستقرار والرخاء. اللهم ارضى بالمسلمين في كل مكان. اللهم ارحم موتاهم. اللهم ارحم موتاهم. اللهم ارزق أهلهم الصبر واليقين. اللهم ارفع عنهم البلاء أجمعين. اللهم ولي على المسلمين خيارهم. اللهم ولي على المسلمين في كل مكان خيارهم. اللهم انصر كتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين أجمعين. اللهم أصلح ولاة أمرنا خاصة وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة. اللهم وفقهم لما تحبه وترضاه. اللهم ألف بين قلوبهم وقلوب رعيتهم واجمع كلمتهم على التوحيد والقرآن. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك في هذه اللحظات المباركة أن تنشر رحمتك بين العباد. اللهم أسق الحاضر والباد. اللهم أسقنا وأغثنا. اللهم أسقنا وأغثنا. اللهم أسقنا وأغثنا. اللهم سقيا خير وبركة. اللهم سقيا خير ورحمة وبركة. اللهم سقيا خير وبركة ورحمة. اللهم انشر رحمتك التي وسعت كل شيء بين العباد. اللهم يا ربي نسألك الأمطار وأن ترخص بها الأسعار. إنك على كل شيء قدير يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه وخلفائه الراشدين وعلى من تبعهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. والحمد لله رب العالمين.